يهدي ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سنواصل حديثنا إن شاء الله تعالى مع مبحث المندوب، وهو القسم الثاني من أقسام الحكم التكليفي. وكنا قد انتهينا في لقائنا الماضي من بيان أقسام المندوب وموضع المندوب بالنسبة للواجب من خلال كلام الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وانتهى بنا الحديث إلى مسألة أرجعنا الكلام عنها إلى لقائنا هذا إن شاء الله، وقد ذكرها المصنف حفظه الله تعالى بشيء من الاختصار، حيث قال: مسألة ذهب الحنفية والمالكية إلى أن من شرع في التطوع فإنه يصير عليه واجبا بمجرد الشروع، فليس له إفطار ولا الخروج منه، فإن خرج منه لزمه القضاء عند الحنفية، وعند المالكية يلزمه القضاء إذا خرج منه بغير عذر، ولا يلزم إذا خرج منه بعذر. واستدلوا بعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال: ومذهب الشافعي وأحمد وسفيان الثوري هو تطوع قبل الشروع فيه وبعده، وليس عليه قضاء لو تركه، إنما الأمر له إن شاء قضى وإن شاء ترك. وهذه الآية ليست في ذلك، إنما هي في إبطال الحسنات بفعل السيئات أو بالرياء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أخرجه الترمذي وغيره من حديث أم هانئ، وله شاهد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه. أشرنا في اللقاء الماضي إلى أن المسألة تحتاج إلى بسط وتوضيح أكثر مما فعله المصنف حفظه الله تعالى، إذ اكتفى بإيراد دليل واحد لكل فريق من الفريقين، من قال منهم بوجوب إتمام المندوب بعد الشروع فيه، ومن قال منهم بعدم الوجوب. وسوف نذكر أدلة كل فريق مع بيان الراجح منها إن شاء الله تعالى. استدل الفريق الأول الذين قالوا بوجوب الإتمام، وهذه مسألة يبوب لها الأصوليون بقولهم: هل يصير المندوب واجبا بالشروع فيه، أو هل يتحول المندوب إلى واجب بالشروع فيه، هكذا يعنونون لهذه المسألة. فالفريق الأول يقولون نعم يتحول المندوب إلى واجب إذا شرع فيه المكلف، ويستدلون على ذلك بأدلة، أولها الآية المذكورة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الدليل الثاني حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه في قصة الأعرابي الذي جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شرائع الإسلام، وتقدم ذكر الحديث. وفيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة والصوم والزكاة هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع أو تطوع. ومحل الشاهد عندهم في هذا الحديث أنهم جعلوا الاستثناء في هذا الحديث متصلا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين له الواجب عليه الصلوات الخمس، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. ففهموا من هذا السياق إلا أن تطوع فيكون ذلك واجبا عليك كما وجبت الصلوات بالشرع. الدليل الثالث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أصبحت أنا وحفصة صائمتين، فأهدي لنا حيث فأفطرنا، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرناه فقال اقضيا يوما مكانه، اقضيا يوما مكانه. وجه الاستدلال من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمرهما بصوم يوم مكان هذا اليوم. قالوا والأمر للوجوب، فكأنه صلى الله عليه وآله وسلم أوجب عليهما القضاء، ولا يجب قضاء إلا الواجب، لا يجب قضاء إلا الواجب، فصار المندوب واجبا بالشروع فيه بمقتضى هذا الحديث. الدليل الرابع القياس، وله عندهم فرعان. الفرع الأول القياس على نوافل الحج والعمرة، القياس على نوافل الحج والعمرة. قالوا كما أن نفل الحج والعمرة يجب بالشروع فيه لقول الله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، فكذلك أي نفل يشرع فيه أو يشرع فيه يجب إتمامه، ولا فرق بجامع أن كلا من الحج والعمرة وغيرهما يطلق عليه اسم النفل. واضح وجه هذا القياس ولا لا؟ الحج والعمرة إذا شرع فيهما المرء يجب عليه المضي فيهما أم لا؟ يجب، يجب إتمام الحج والعمرة بمجرد الشروع فيهما. ودليل ذلك الآية المذكورة وأتموا الحج والعمرة لله، أي إذا دخلتم فيهما فرضا كان أو نفلا فأتموهما، والأمر يفيد الوجوب والإلزام. قالوا طيب الحج والعمرة النفل منهما نفل في عبادة، و وكذلك أيضا صيام التطوع نفل في عبادة. فبجامع هذا المسمى إن الحج والعمرة نفل وإن الصيام نفل، يجب إتمام الصيام كما يجب إتمام الحج والعمرة اللي هو النفل منهما. هذا هو الفرع الأول من فروع القياس عندهم، أو عندهم أقصد أبا حنيفة ومالك رحمه الله تعالى. الوجه الثاني القيام على النفل المنذور، القياس على النفل المنذور. يعني رجل نذر أن يصوم لله عز وجل 3 أيام، أو نذر أن يتصدق 10 جنيهات مثلا، هذا نفل ولا فرض؟ الصوم في الأول نفل والصدقة في الثاني نفل. قالوا كما أن النفل المنذور صار لله تعالى تسمية بمنزلة الوعد فهو أدنى حالا مما صار لله تعالى فعلا وهو المؤدى أو المشروع فيه. معنى الكلام إيه؟ إن رجل قال بلسانه نذرت لله عز وجل صيام 3 أيام، وجبت عليه العبادة إيه؟ بالقول، بقوله نذرت كذا. طيب رجل دخل في الصوت عازما على إتمامه، هل بينهما فارق؟ يعني رجل قال نذرت لله صيام 3 أيام هكذا في لسانه فقط ولما يدخل في الصيام بعد، وواحد ثاني نوى صيام يوم تطوع ودخل في الصيام فعلا، أيهما أقوى عزيمة على هذا التصنيف؟ قالوا اللي هم الحنفية والمالكية، لا، الذي شرع فيه المرء بعدما نواه بقلبه وربما صدق النية بلسانه ثم أكد ذلك بالشروع فيه أقوى من مجرد قوله نذرت كذا، لأن ده إيه؟ قول فقط، إنما الثاني فيه نية وفيه عزيمة أكدها الإيه؟ أكدها الفعل اللي هو الشروع فيه العمل. واضح يا جماعة؟ هذا مجموع ما استدل به القائلون بوجوب إتمام المندوب أو المستحب بالشروع فيه. واضح؟ طيب قبل أن ننظر في هذه الأدلة نضيف بعض الأدلة إلى القائلين أو إلى الدليل المذكور للقائلين بعدم وجوب الإتمام، وهم الشافعية والحنابلة. شيخنا ذكر حديث الصائم المتطوع أمير نفسه، ده دليل. الحقيقة هناك أدلة أصح من هذا، أولها ما أخرجه مسلم في صحيح وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال فإني إذا صائم. قالت ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي إلينا حيث، والحيث هو التمر مع السمن والأقط، يعني خليط من التمر والسمن والأقط اللي هو يعني مثل الزبدة كده. فقال أريني، فلقد أصبحت صائما فأكل صلى الله عليه وسلم. وهذا لفظ الإمام مسلم رحمه الله تعالى. محل الشاهد من الحديث إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى نوى الصيام من النهار لما فقد طعام الفطور، وفي المرة الثانية نوى الصيام فلما أخبر بالحيث عنده في بيته أفطر بعد أن شرع في الصيام بدليل قوله فلقد أصبحت صائما. فلقد أصبحت صائما. الدليل الثاني وهو من هذا الدليل أيضا، قالت أو قد يكون فيه توضيح لهذا الحديث، قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ فقلت يا رسول الله ما عندي شيء، قال فإني صائم، قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور، جمع زائر، جاءنا زور أي زوار. قالت فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا، قال ما هو؟ قلت حيث، قال هاتيه، فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما، قد كنت أصبحت صائما، وهو في صحيح مسلم أيضا. قال طلحة أحد رواة السند تحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. يعني لا فرق بين الرجل اللي نوى الصيام ودخل فيه وبين الرجل أخرج صدقة من جيبه ولما يضعها في يد المسكين بعد، ولكن ما زالت في يده. قال إن شاء أعطاها للمسكين وإن شاء أعادها إلى جيبه مرة ثانية، رغم إنه نوى إخراج الصدقة وفعل فعلا وخرج من جيبه. الدليل الثاني ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأبي طلحة وأبي هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك، أي كانوا يصومون تنفلا ثم يقطعون ذلك من غير نكير من بقية الصحابة، فصار كالإجماع السكوتي، فصار كالإجماع السكوتي على أن النفل لا يجب بالشروع فيه. كذلك أخرج عبد الرزاق في مصنفه والبيهقي في السنن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهما أصبحا صائمين ثم أفطرا. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا بأس به ما لم يكن نذرا أو قضاء رمضان، لا بأس بالفطر بعد الشروع في الصوم إذا كان نفلا، لكن إن كان نذرا أو قضاء يوم من رمضان فيلزمه الإتمام. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا صام الرجل تطوعا ثم شاء أن يقطعه قطعه، وإذا دخل في صلاة تطوعا ثم شاء أن يقطعها قطعها. وهذا واضح في الدلالة على أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه من قول ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. رابعا أن حكم النفل التخير فيه، فإذا شرع فيه فهو مخير فيما تبقى منه تحقيقا لمعنى النفلية، وإذا وجب بالشروع فيه نقض أصل نيته، بمعنى إن المندوب في باب أمره حكمه التخيير، إن شاء فعله المرء وإن شاء لم يفعله، لأنه إن فعله أثيب عليه وإن لم يفعله لم يؤاخذ بتركه. طيب، هل يمكن أن يتغير حكم الشيء عن بدايته ليصير بعد ذلك له حكم آخر كالوجوب أو غيره؟ الظاهر أن حكم النفل واحد في البداية وفي النهاية، في البداية وفي النهاية حكم واحد، وهو إيه؟ نفل المرء مخير فيه بين الإتيان أو الترك. خامسا قالوا النفل آخره من جنس أوله ولا فرق بينهما، وهذا ما ذكرناه في النقطة الماضية، فكما أنه مخير في الابتداء بين أن يشرع وبين أن لا يشرع لكونه نفلا، فكذلك يكون مخيرا في الانتهاء، وإذا ترك الإثمان فإنما ترك أداء النفل وذلك لا يلزمه شيء أو لا يلزمه بشيء. يعني إذا دخل في العبادة ثم تركها وهي نفل لا نلزمه بشيء بناء على هذا الترك. وهذه الأدلة كما ترى سالمة من أي اعتراض يمكن أن يوجه إليها، ومن هنا كان ترجيح قول أصحابها ظاهرا. أما أدلة الحنفية والمالكية القائلين بلزوم الإتمام فمنها ما يسهل توجيهه ومنها المعترض عليه، ولنبدأ بها دليلا دليلا. الدليل الأول الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يجاب عن هذا الدليل بأربعة أوجه. الوجه الأول أن الآية خاصة في إبطال الأعمال بالردة بدليل الآية التي قبلها، والعلماء يقولون لا بد من ملاحظة السوابق واللواحق لكي نستخرج المعنى المقصود أو المراد. لا يصح أبدا أن تكثر الآية عن سوابقها أو عن لواحقها، وإلا جاز لك أن تقول فويل للمصلين وتسكت. إذن لكي تتعرف على المعنى المراد للآية لابد من مراعاة السياق، سياق الخطاب، وأيضا حال المخاطبين، وأيضا حال المخاطبين، وليس هذا في القرآن فقط بل وفي السنة أيضا لابد أن تنظر إلى السياق بأكمله وأيضا حال المخاطب بهذا الخطاب. الآية التي قبل هذه الآية فيها إيش؟ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. في الأولى وسيحبط أعمالهم بناء على إيه؟ على الردة، على الردة إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى. فهذا دليل على أنه إيه؟ الكفر ليس كفر ابتداء، ولكن كفر إنشاء بعد تبين الهدى، وهذا معنى إيه؟ الردة. هذا معنى الردة، فسيحبط أعماله بسبب الردة. فكأنه قال احذروا أن تسلكوا مسلكهم فتحبط أعمالكم كما حبطت أعمالكم. فقوله ولا تبطلوا أعمالكم أي بالإيه؟ أي بالردة. هذا وجه. الوجه الثاني أن إبطال الأعمال في الآية بالرياء، وهذا رأي ابن عباس، رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وابن جرير وابن جريج ومقاتل، واختاره ابن جرير رحمه الله تعالى وجمهور المفسرين. يبقى إما إبطال الأعمال بالردة أو بالرياء. الوجه الثالث أن الآية خاصة في إبطال الأعمال بالكبائر، وهذا مذهب المعتزلة ولا نوافقهم عليه، لأن مرتكب الكبيرة في مشيئة الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وإنما أوردنا هذا القول من باب الأمانة العلمية. وهنا الشيخ قال إنما هي في إبطال الحسنات بفعل السيئات أو بالرياء. نعم، قد يبطل فعل الحسنة بكثرة السيئة، لكن نقول إن السيئة تحبط الحسنة، هكذا على الإطلاق قول غير صحيح ولا يوافق مذهب أهل السنة رحمهم الله تعالى في هذا الباب. ليه؟ لأن كما قلنا المسألة فيها مقاصة بين الحسنات وبين السيئات، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن زادت حسناته على سيئاته أفلح وأنجح، وإلا فنقول إيه؟ مصيره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. يعني من زادت سيئاته على حسناته، طبعا هذا إذا كان في الأصل إيه؟ مسلم. فإحباط الأعمال بالكبائر قول المعتزلة ليس قول أهل السنة. فيبقى القول المعتمد عندنا في الآية إما إن إبطال الأعمال يكون بالردة أو يكون بالرياء. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى من احتج على المنع بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم فإنه جاهل بأقوال العلماء، فإنهم اختلفوا فيها على قولين، فأكثرهم قالوا لا تبطلوها بالرياء وأخلصوها وهم أهل السنة، وقيل لا تبطلوها بالكبائر وهو قول المعتزل. الوجه الرابع في تأويل الآية أو في فهم الآية، بلاش تأويل الآية، في فهم الآية على فرض إن الآية عامة تشمل هذا وذاك، تشمل إيه؟ إبطال الأعمال بالردة أو بالرياء أو حتى على قول المعتزلة بالكبائر. نقول إن النهي هنا محمول على الندب لا على الوجوب. قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، هذا إيه؟ نهي. نهي لا تبطلوا أعمالكم، ده إيه؟ نهي. إحنا قلنا ونفهم بين أكثر إن النهي يقتضي التحريم إلا لقرين. أما تكفي الأدلة السابقة لفرق النهي هنا من التحريم إلى الند أو إلى الكراهة؟ الكراهة بقى استغفر الله. يبقى بنقول هنا إن النهي مشروط من التحريم إلى الكراهة بأدلة إيه؟ أو بقرينة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يبقى كأننا نقول إن الأولى أن يتم المندوب إذا شرع فيه، لكن إن قطعه فلا شيء عليه. واضح؟ ده تأويل الآية أو الوجوه التي يمكن أن يرد بها على الاستدلال في الآية. أما الدليل الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: لا إلا أن تتطوع. فالاستثناء هنا استثناء منقطع، أي لا علاقة بين قوله صلى الله عليه وآله وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة وقوله إلا أن تتطوع، فهذا له حكمه المنتهي وهذا له حكمه الإيه؟ المستأنف. إلا أن تتطوع فيكون تطوعا إن شئت أتممت وإن شئت قطعته، وهذا كقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هل يمكن أن يقال إن الله عز وجل أباح أكل الأموال بالباطل إذا كانت بسبيل التجارة؟ يصح هذا القول؟ طب إيه تأويل الآية؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، انتهى. يقال في الحكم إيه؟ الحكم الأول، وده معنى قولنا استثناء منقطع ليس متصل، أي اللي ده له حكم وما بعد له حكم آخر. الدليل الثالث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة صيامها وحفصة، قال أبو داود رحمه الله تعالى: لا يثبت. وقال الترمذي فيه ما قال وهو كذلك: فإنه مرسل ضعيف، فإنه مرسل ضعيف وعلى فرض ثبوته. وده مهم جدا يا جماعة في مسألة الاستدلال، مهم جدا في الاستدلال، إن أنت لا تطرح الدليل بمجرد ضعفه عندك. ليه؟ لأنه ممكن أن يكون ثابتا عند غيره فتقع في الإشكال وتحتاج إلى إيه؟ إلى توجيه قول المخالف. ولذلك دائما ما تجد في كتب الفقه المقارن هذه العبارة: وعلى فرض صحته، وعلى فرض صحته. نقول وعلى فرض صحته، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اختار لهما الأفضل والأولى، أي الأولى أن يقضي يوما مكانه، فكان هذا الأمر اقضي يوما مكانه على سبيل الندب وليس على سبيل الإلزام، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم يختار لأهله الأفضل والأعلى دائما. تقول: ما هي القرينة التي صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ نقول: فعل النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم من إفطاره بعد صومه أو بعد شروعه في الصوم، ولم يبلغنا أنه قضى يوما مكانه، بل إن الأمر بالقضاء وارد على صيام الفرض لا غير، في قوله تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ده بعد إيه؟ بعد: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن الواجب القضاء هو إيه؟ ما كان من الشهر لا غير. وأضاف العلماء النذر وقضاء رمضان باعتبار إنه النذر واجب وقضاء رمضان أيضا واجب. بقي الدليل الأخير وهو القياس، ودائما ما نقول إن شرط صحة القياس استواء الفرع مع الأصل في العلة. الأول العلة، استواء الفرع مع الأصل في العلة لكي نسحب حكم الأصل إلى الإيه؟ إلى الفرع. فرع القياس الأول عندهم قياس الإيه؟ قياس عموم النفل على نفل الحج والعمرة، قياس عموم النفل من صلاة أو صيام أو صدقة أو غير ذلك على نفل الحج والعمرة. والحقيقة هذا القياس قياس مع الفارق من عدة وجوه، وإحنا بنقول لا يصح القياس مع الفارق، فكيف إذا كان عدة فوارق؟ الفارق الأول أن النية في نفل الحج والعمرة لا تختلف عن نية فرض الحج والعمرة، ولا في فرق بينهم؟ بأي شيء تدخل النسك. الإحرام تأكيد لنية التلبس بالنسك، فبنقول نية النفل في الحج أو العمرة هي نفس نية الفرض في الحج أو العمرة، لأن في كل منهما قصد التلبس بالحج والعمرة، وهذا ليس متحققا في غيرهما من النوافل، حيث إن نية النفل غير نية الفرض. بل إن العلماء رحمهم الله تعالى قال إذا نوى في الحج أو العمرة على القول بوجوبها التطوع ولم يكن قد حج الفريضة انقلبت فرضا، يعني حتى لو قال نويت التطوع بالحج هذا العام هكذا، او قال لبيك الله تعالى لبيك اللهم حجا تطوعا هذا العام ولم يكن قد حج حجة الفريضة، ينقلب الى ايه؟ ينقلب الى فريضة. اما لو دخل في غير الحج والعمرة في صلاة فريضة هل يمكن ان يقلبها الى نفل؟ او لو دخل في سنة هل يقلبها الى فرض؟ ليه؟ لان الاعمال بالنيات. ومن هنا افترق فرض الحج والعمرة، افترق فرض غير الحج والعمرة عن نفل غير الحج والعمرة. اما فرض الحج والعمرة ونفل الحج والعمرة فهما ايه؟ سواء في مسألة النية. الامر الثاني ان الكفارة تجب في الحج والعمرة بالجماع سواء كان في فرض او كان في نفل، لكن لو جامع امرأته في صيام نفل هل تجب الكفارة؟ لا تجب الكفارة بلا خلاف بين العلماء، فدل على ان هذا يختلف عن ذاك. فرض الحج والعمرة كنفل الحج والعمرة في النية، وفي وجوب الكفارة بالجماع فيهما بخلاف فرض غير الحج والعمرة ونيته. الوجه الثالث من وجوه الخلاف بين او الاختلاف بين نفل الحج والعمرة وغيره من النوافل أنه يجب المضي في نفل الحج والعمرة أو في الحج والعمرة مع فسادهما، ويلزم الإتمام في النفل كالفرض بخلاف بقية النوافل. بمعنى إيه؟ رجل فسد حجه سواء كان حج عمرة سواء كان حج فرض أو نافلة بمفسد من المفسدات مثل الجماع مثلا، مثل ترك واجب من الواجبات، يقولون يلزمه إتمام الفريضة وكذلك إتمام النافلة الحج والعمرة بموجب قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة، طالما انه دخل فيهما يلزمه الاتمام. عكس لو كان في الصلاة وتبين له فساد الصلاة يصلي بدون وضوء يخرج ولا يضغط الصلاة؟ انتقض وضوءه في الصلاة يضغط الصلاة ولا يخرج منها؟ يخرج منه. اذا هذا يختلف عن ذاك، واحنا قلنا الفارق الواحد لا يصح معه القياس، فكيف اذا كان ثلاثة فروق؟ يبقى هنا لا يصح القياس على نوافل الحج والعمر. بقي القياس على الايه؟ النفل المنذور. والحقيقة هذا ليس في محل النزاع بالمرة، لأن النفل وجب على انه نفل ولا على انه نذر؟ ده هو اخذ حكم ثاني خالص، هو كان نفل اي لكنه تحول بالنذر الى ايه؟ والنذر اللي عرفنا حكمه هو ايه؟ الشرع. وكما عرفنا حكمه عرفنا وصفه وهو الصيغة، نظرت كذا، فاذا قال نظرت كذا لزمه ايه؟ الوفاء، لان هذا هو النذر في الشرع. النذر في الشرع ان يقول نذرت لله كذا، سواء علقه او اطلقه. انما احنا هنا بنتكلم عن الايه؟ عن النفل المطلق. اما النفل المنذور اصبح نفل مقيد، قيد بايه؟ قيد بالنذر. ولهذا وجب حيث اوجبه الناذر على نفسه، بخلاف من قول انه اذا شرع في العبادة يبقى اوجبها على ايه؟ يبقى اوجبها على نفسه، ومعه من الادلة ما يبيح له قطع هذه العبادة، كحديث المعنى الصائم او المتطوع الصائم امير نفسه. فتبين من هذا ان المندوب لا يلزم بالشروع فيه، وأن المرء مخير بين إتمامه وبين قطعه، وإن كان الأولى أن يتمه فإنه لا يدري هل تعرض له الفرصة مرة ثانية أم تنقطع عنه. فمن باب المبادرة في الخيرات والتسابق إليها لا من باب الوجوب الشرعي. فنقول يستحب إتمام المندوب بالشرع فيه، لكن نقول يجب فلا، وإن قطعه فلا شيء عليه، سواء قطعه بعذر أو بغير عذر. لكن احنا قلنا قبل كده إنه يستحب قضاء الفائت من النوافل والمستحبات، سواء كان في صلاة أو في صيام أو في اعتكاف أو نحو ذلك، كما ذكرنا في مسألة من المسائل التي بيناها في اللقاء الماضي. وكان هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في أي إشكال بالنسبة للمسألة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم، وقلتها كثيرا، ربما ترك الشيء وهو يحب أن يفعله، إما للتشريع وإما للتخفيف على الأمة مخافة أن يفرض عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم المشرع، فلو إنه واظب على الشيء لظنه الناس فرضا، وقد يعجزون عن الوفاء به. وسيأتي إن شاء الله في مسألة الآن ما يؤكد هذا القول، في مسألة نضيفها إلى كلام الشيخ إن شاء الله. في هذه المسألة أنهى المصنف كلامه في مبحث المندوب، ونضيف مسألتين، وكنا قد أضفنا أيضا قبل ذلك مسألتين. المسألة الأولى التي نضيفها اليوم، هل يترك المندوب إذا صار شعارا للمبتدعة؟ يعني مثلا لو قلنا في أن الترجيع في الأذان سنة، ترجيع يعني إيه؟ تكرار الشهادة سرا وجهرا، يعني يقولها في سره أولا قبل أن يجهر به، فاتخذها مثلا جماعة من المتصوف ووافقوا عليها، وهذه الجماعة عندها من الشركيات والبدع الشركية ما يخشى أن تضيع هذه السنة بسبب فعلهم به، أو تحسب هذه الشركيات على أنها حق باعتبارهم إن هم عملوا إيه؟ سنة أو حق اللي هو إيه؟ الترشيح في الأداء. أو نقول مثلا العمامة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو اتخذتها طائفة مبتدعة هل يتركها المسلم لئلا يتشبه بهم مخافة أن يورثه التشبه في الظاهر التشبه في الباطن ولا لا؟ طيب لا. قال الزركشي رحمه الله تعالى في البحر المحيط: ولا يترك أي المندوب لكونه صار شعارا للمبتدعة خلافا لابن أبي هريرة. ابن أبي هريرة هذا أحد أئمة المذهب الشافعي، ليس أبو هريرة الصحابي المعروف يعني. ولهذا ترك الترجيع بالأذان والجهر بالبسملة والقنوت في الصبح والتختم باليمين وتسطيح القبور. طبعا دي كلها ايه؟ مندوبات عند الشافعية، كلها مندوبات عند الشافعية. يعني مثلا واحد يقول لي هو القنوت في الفجر حكمه ايه؟ هذا عند الايه؟ الشافعية مستحب، لكن عند العلماء الاخرين حكمه معروف يعني. فطبعا هو الزركشي مذهبه شافعي، وبالتالي زي ما قلت قبل كده برضه في الشاطبي رحمه الله لما ضرب أمثلة قلنا هذا على المذهب المالكي. قال: ولهذا ترك الترجيع في الأذان والجهر بالبسملة والقنوت في الصبح والتختم في اليمين وتصليح القبور، محتجا بأنه صلى الله عليه وسلم ترك القيام للجنازة لما أخبر أن اليهود تفعله. يستقيم هذا الاستدلال أم لا؟ الظاهر والله تعالى أعلم أنه لا يستقيم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشرع بخلاف غيره، فلا تترك سنة صحت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ليه؟ لأن السنة الثابتة في النص حق، ولا يعدل عن الحق لمجرد موافقة غيرنا عليه. يعني مثلا هل يليق مثلا بمفتي الآن أن يقول القسيس والراهب يطلق لحيته تحلق اللحى لئلا تتشبه بهم؟ ينفع؟ ليه؟ لأن إطلاق اللحية حق، فكونهم يوافقون على هذا الحق فبها ونعمة، وإن خالفونا فنعتبر بإيه؟ بمخالفتهم. أنا أسكت رحمه. فليقول قائل إن هذا واجب. نعم هو واجب، ولكن قد يعكر على هذا ويقول إن هي من سنن العادات زي ما قلنا كلام أبي زهرة في اللقاء الماضي. وسواء واجب أو مستحب أليس في هذا ثواب وفي هذا ثواب؟ فكنا نفعل الواجب مخافة العقوبة حتى وإن خالفنا وإن وافقنا عليه غيرنا، كذلك نفعل المستحب وإن وافقنا عليه غيرنا بغية الثواب، بغية الثواب. لكن لو استطعنا أن نحرف في التطبيق بعض الشيء كان أولى. بمعنى إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن صيام يوم عاشوراء وتبين له السبب، ذلك يوم أنجى الله عز وجل فيه موسى ومن معه من فرعون وجنده، فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منهم، فقامه وأمر بصيامه. خلاص وافقهم عليه ولا لا؟ وافقهم عليه، وصار بعد نفخه من الفرض إلى الاستحباب سنة مؤكدة ولا لا؟ سنة مؤكدة. لكن يمكن أن احنا نخالف أهل الباطل في تطبيق هذه السنة ولا لا؟ نعم. بإيه؟ لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. لكن لو أفرد صيام يوم عاشوراء فقط نقول له أنت مثاب محق ولا معاقب متشبه باليهود؟ نقول له انت مثاب محق. فالظاهر والله تعالى اعلم ان لا الواجب ولا المندوب يترك لمجرد ايه فعل المبتدعة او الكفار من يهود او نصارى وغيرهم لهذا الايه لهذا الشيء. تسأل على حاجة انت كلامك في غير محله، لان احنا بنقول اذا كان لا ينبغي لنا ان نخالف الكفار اذا وافقونا على حق فمن باب اولى الا نخالف المبتدعة، وهذا ظاهر الكلام الا نخالف المبتدعة لانه هو حق، طالما انه حق لا ننظر الى من فعله او الى من وافقنا عليه، ونفعل على انه حق بغض النظر عن فاعله، هل هو محق او مبطل، مسلم او كافر، مبتدع او سني. مسألة ثانية، هل يترك المندوب احيانا لمصلحة راجحة كخوف اعتقاد العامة وجوبه او لتأليف القلوب او تعليم الجاهل ونحو ذلك؟ المندوب هل يترك في بعض الاحيان مخافة ان يظن العامة انه واجب، او للمفسدة التي قد تترتب على فعله، او لتعليم جاهل الحكم المتعلق بمسألة معينة؟ قال الإمام الزرقشي رحمه الله: ولا يترك أي المندوب لخوف اعتقاد العامة وجوبه، خلافا لمالك رحمه الله تعالى ووافقه من أصحابنا أبو إسحاق المروزي فيما حكاه الدارمي في الاستذكار، كتاب الاستذكار للإمام الدارمي، كتاب فقه شافعي غير كتاب الاستذكار لابن عبد البر المالكي. فكتاب الاستذكار الاخير لابن عبد البر المالكي شرح الموطأ مالك رحمه الله تعالى، اما كتاب الاستذكار هذا كتاب فقه شافعي لاحد ائمتهم امام الدارمي رحمه الله، انه قال: لا احب ان نداوم الامام على مثل ان يقرأ كل يوم جمعة للجمعة ونحوها لئلا يعتقد العامة وجوبه. فمذهب الزرقشي رحمه الله تعالى، وهو مذهب او الظاهر من مذهب الشافعي رحمه الله، ان المندوب لا يترك بحجة الخوف على العامة من اعتقاده بالوجوب او لمصلحة او نحو ذلك، والظاهر والله تعالى اعلم خلاف ذلك. الظاهر ان الحق في هذه المسألة مع مالك واكثر العلماء، فقد قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى تعليقا على قول من قال بكراهة قراءة السجدة في فجر الجمعة، قال: أما القول بالكراهة مطلقا فيأباه الحديث، اللي هو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن إذا انتهى الحال إلى وقوع هذه المفسدة، يعني اعتقاد العامة أنها فرض، فينبغي أن تترك أحيانا لتندفع، أي لتندفع هذه المفسدة، فإن المستحب قد يترك لدفع المفسدة المتوقعة، وهو يحصل بالترك في بعض الأوقات ليس في كل الأوقات. يبقى احنا لو خايفين إن العامة سيعتقدون وجوب قراءة ألف لام ميم تنذير السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر في فجر الجمعة، نعمل إيه؟ نتركها في بعض الأحيان، لا نتركها في كل الأحيان، ولا نقول بالكراهة مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه. وإلى ذلك أشار ابن العربي بقوله: ينبغي أن يفعل ذلك في الأغلب للقدوة، ويقطع أحيانا أو ويقطع أحيانا لئلا تظنه العامة سنة. طبعا السنة عندهم منها سنن واجبة، ولذلك يقولون مثلا صدقة الفطر سنة، فالسنة إذا أطلقت عند المالكية غالبا ما بتعني سنة وجوب مش السنة المشهورة دي. وقال صاحب المحيط من الحنفية يستحق قراءة هاتين السورتين في صبح يوم الجمعة بشرط أن يقرأ غير ذلك أحيانا لئلا يظن الجاهل أنه لا يجزئ غيره. وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجموع باستحباب أكثر العلماء ألا يداوم على قراءة السجدة يوم الجمعة، مع أنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها حتى لا تشبه الفرض، حتى لا تشبه الفرض. ليه؟ لأن في الحقيقة ترك سنة أخذت بكثير جدا من إضافة شيء إلى الشرع ليس منه، لأن الله عز وجل جعل القول عليه سبحانه بغير علم أشد من إيه؟ أشد من الإشراك به، أشد من الإشراك به. فكون فعل الشيء يؤدي إلى إدخال أو إلى تشريع ما ليس بشرع أو اعتقاد ما ليس بحق، فهذا نقول لا، ترك السنة أخف من إيه؟ أخف من ذلك. قال رحمه الله: فالعمل الواحد يكون فعله مستحبا تارة وتركه تارة باعتبار ما يترجح من مصلحة فعله وتركه بحسب الأدلة، والمسلم قد يترك المستحب إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم وقال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لنقضت الكعبة ولا ألصقتها بالأرض ولا جعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه. الحديث صحيحين. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الأولى عنده هذا الأمر، وهو على الأقل عند النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أو أعلى منزلة للمعارض الراجح، وهو حدثان عهد قريش بالإسلام مخافة مخافة الفتنة. فكانت المسردة الراجحة على المصلحة، ولذلك استحب الأئمة أحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل إذا كان فيه تأليف المأمومين، مثل أن يكون عنده فصل الوتر أفضل بأن يسلم في الشفع ثم يصلي ركعة الوتر، وهو يؤم قوما لا يرون إلا وصل الوتر، فإذا لم يمكنه أن يتقدم إلى الأفضل كانت المصلحة الحاصلة بموافقته لهم بوصل الوتر أرجح من مصلحة فصله مع كراهتهم للصلاة خلفه. وكذلك لو فعل خلاف الأفضل لأجل بيان السنة وتعليمها لمن لم يعلمها كان حسنا، مثل أن يجهر بالاستفتاح أو التعوذ أو البسملة ليعرف الناس أن فعل ذلك حسن مشروع في الصلاة، كما ثبت في الصحيح أن عمر رضي الله تعالى عنه جهر بالاستفتاح فكان يكبر ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. وكذلك كان ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم يجهران بالاستعاذة، وكان غير واحد من الصحابة يجهر بالبسملة، وهذا عند الأئمة الجمهور الذين لا يرون الجهر بها سنة راتبة، كان ليعلم الناس أو ليعلم الناس أن قراءتها في الصلاة سنة، كما ثبت في الصحيح أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صلى على جنازة فقرأ بأم القرآن جهرا، وذكر أنه فعل ذلك ليعلم الناس أنها سنة، مع أن الإصرار بدعاء الاستفتاح هو السنة وهو المندوب، وكذلك التعوذ، وكذلك البسملة، وكذلك أيضا قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، لكن اللي دفعهم إلى الشهر بذلك تعليم الجاهل. يبقى احنا عندنا إما خوف عن اعتقاد الوجوب أو مصلحة راجحة أو دفع مفسدة راجحة أو تأليف قلوب أو التعليم الجاهل. قال: فهذه الأمور وإن كان أحدها أرجح من الآخر فمن فعل المرجوح فقد فعل جائزا، وقد يكون فعل المرجوح أرجح للمصلحة الراجحة. العمل المرجوح على العموم ممكن يرجح في وقت معين أو في مناسبة معينة، كما يكون ترك الراجح أرجح أحيانا لمصلحة الراجحة، وهذا واقع في عامة الأعمال. الحقيقة له مبحث طيب جدا في هذا الباب في المجلد 24 من مجموعة الفتاوى من صفحة 194 إلى صفحة 199. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.